حديث 260. عن أنس رضي الله عنه كسب صحابي خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر پیغمبری صلوات خود السربن قصد خیبری کرد بو غزوه کرد یعنی هجوم کرد کافرا جهیا الخیبری فصلینا عندها صلاة الغدات بغلس بیشتن النی خیبری من ویجس پیده کرد هیچ دنیا طاری بود فرکب نبی الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلوات خود لیبن سیار بود وركب أبو طلحة وأبو طلحة جك سيار وأنا رديف أبي طلحة وأس البشت أبو طلحة يسيار فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر يعني في غنبري صلافة خد السربن دورخو اتناف محلو ريكة خيبر دا إنوبة وإن ركبتي وهنديك جوكو منا لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم افران پیغمبر كت صلاة خده لبن يعني هند امت نزيكي ايك بي. ثم حسر الازار عن فخذه بيش بشته هنگه پیغمبر صلاة خده لسربن ازار خو جلك خو اش سر ران خو هابي يعني ران پیغمبر صلاة خده لسربن ديار بو ابابو پیغمبر درز بو صلاة خده لسربن اما بو بي امته ناچه بد چونکو پیغمبری صلوات خود السربن یا دیار کری هندی که ران عورتا چنابتن نمروف ران خو بومرو بد بیانی اشبلی جنکا خو آنجار یا خو دیار بکت امروف صحکت ران عالم حتی اینی انظرو الى بیاض فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم بیجتن وصف پیغمبری صلوات خود لیبن ران خو دیار کر حتی من صحت کرا اسپیاتیا ران پیغمبری صلوات خود لیبن فلما دخل القرية وقت پیغمبر صلوات الله خدای لبن چویا گندی چویا خبر خیبر خو قال گوت الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يعني خدای اشخرك و مصدر خیبر خراب خراب چوا يعني كده دست بسرمان داشت دست جهیا در کت هندی که امین حکر ام بینه جه هندک مروبا سپیدهیوان کسا اوت انذار بوهاتی نخوش سپیدهیه یعنی کبنه دست بسرمانه قالها ثلاثا پیغمبری صلوات خدای لبن اف آخفتنها سجارا بود قال گوت و خرج القوم الى اعمالهم یعنی جی چون برکتن دابتن شولت خوب کن الدفع عادت خو فقالو اوانا گوت بشتی جیشا بسرمانه دیتی محمد والخمیس أبا محمد وجيش يعني الجيش يعني جيش محمد القل محمد هاتما قال قوت فأصبناها عنوة يعني أم شوينة خيبر دا نبسلم يعني بشر فجمع السبي يعني اخسير هاتنا كوم كرن فجاء دحية دحية هاتنك تغنبري صلاة خديل فقال وقوت يا نبي الله أي پیغمبر خلي أعطني جارية من السبي شنوف اخسيرا جارية كبدمن قال پیغمبر صلوات خود لبن قوته اذهب هرا فخذ جارية يعني جارية كبخوراك فأخذ صفية بنت حيي بحيي صفية كتش حيي بخوراك فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجا ظلام كوتنك پیغمبر صلوات خود لبن فقال وجود يا نبي الله أي قاصد خدي أعطيت دحية صفية بنت حيي ذا صفياك حيي ذا دحيي سيدة قريظة والنضير مظن بني قريظة وبني النضير بإجاخب لا تصلح إلا لك يعني أبا أبكر كسك ناية نجبلتا قال لغنبر صلاة خدي لابن جود ادعوه بها كان قازيك أنا دحيي بلاوه جاري الگل خوبين فجاء بها دحيي أو جاري الگل خوئين فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت پیغمبر صلوات خدای لبن سحكريه قوت خذ جارية من السبي غيرها، يعني جارية كادي بخش ناف اخسير راكا اجبلي بي. قال قلت فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. تغنبري صلابة خذي ليبن اف جاريها اذاكر وبخو ماركر. فقال له ثابت، ثابت قتا انسي، يا ابا حمزة ما اصدقها، يعني يا ابو حمزة تغنبري صلابة خذي السربن چه مهر دائه؟ قال قوته نفسها، مهروه كرا نفساوه، چوا نفساوه؟ اعتقها آذاكر، اف آذاكرناها بو مهروه، وتزوجها اماركي. حتى اذا كان بالطريق، وقت پیغمبر صلافت خود السر بن پريبا، جهزتها له ام سليم، ام سليم افجناها بحث صفياه بو پیغمبر صلافت خود السر بن حاضر كرا، يعني كاروه كر و درست كر كار بيكينيه. فأهدتها له من الليل، ابشوه ام سليمه صفيه تسليمي پیغمبری كر صلابت خوده لبن. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، يعني سپده پیغمبر صلابت خوده لبن بوزاوا. فقال اوگود من كان عنده شيء فليجئ به، هر کسا كي تشتكل نكهبت بلا بينا بحث چيه؟ بحث خارنية. وبسط نطعا، بغنبري صلابة خذ ليبن نطعك جك رائخس وكي جلدي لاليوني دبانتشتا أفيزادي السر في لاليوني خربك. فجعل الرجل يجيء بالتمر بجزوام هبو دارابة قصبائين، وجعل الرجل يجيء بالسمن ظلام هبو دهنئين. قال قوت وأحسبه قد ذكر السويق، أسهزرت كم بحث آريج كربو. قال قوت فحاسو حيسا، رابو حيسك شكر، حيس شيا خارنك تيتا شكرن اش قصبا وش دهني وش كتكي آن اش أودي اش آري. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا بو وليمة پیغمبری صلابت خود لبن یا زاوائنیه.